يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله واحدة. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي. عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه الله لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهو السميع البصير فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء تفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة إلى أجل مسمى لقضي بينهم. الله الله يا فلان حضرة النبي اللهم اشرح صدرك. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فزع واستقم كما أمرت. صل عليه ولا تتبع أهواءهم. وقل أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. فلذلك فزع فلذلك فدع واستقم كما صلي عليه. هنا الله اكبر. الله الله يا استاذ عليك يا حاج السيد. اللهم اشرح صدرك. لا لا الله ايمان. الله الله الله الله الله يا قران. الله الله نعم نعم نعم. الله عجلنا. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. الله الله الله الله الله فلذلك فدع. فلذلك فدع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. فلذلك فدع واستسلم كما Amen. رسول الله. عليك يا حاج السيد. الله أكبر. بالله ما شاء الله. الله أكبر. نعم يا عم نعم. الله ربنا وربكم. لا إله إلا الله. قادر كبير. لنا أعمالكم. الله صل عليك. لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدمت لغد. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله. صل عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله الله الله الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله هو الله الذي لا لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هذا النبي الله يا عرش الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الله ما شاء الله يا حاج رجع على حضرة النبي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله الله على حضر النبي سواك الله يا حاج بالله ما شاء الله ويكرمك الله الله يا ولد الله ويمان يا حاج حفظك الله يا رب الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

صدق الله العظيم.